الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ساقها التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب من يخدع في البيع. باب من يخدع في البيع، يعني ما حكم من يجري بيعا ويحس بأنه خدع فيه، بأن غبن سواء كان في السلعة أو غبن في السعر وغير ذلك، فهل يلزمه إمضاء البيع أو أن له الخيار إذا وجد عيبا في السلعة؟ نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة. فكان إذا بايع يقول لا خيابة. لا خيابة، نعم، لأنه ما كان يستطيع أن ينطق ويقول لا خلابة، حيث كانت به لثغة نتيجة معمومة أصابته في رأسه، فكان يقول لا خيابة. هذا الحديث وجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الكريم أنه إذا بايع يشترط، أي لا عيب. خيابة أو خلابة معناها العيب، يعني لا عيب في البيع، وأن له شرط العيب، إذا وجد عيبا يرد البيع، وهذا الذي يسمونه خيار العيب. وقد حدده الفقهاء بثلاثة أيام يراجع فيها المشتري نفسه، ويراجع فيها البائع نفسه، ومتى وجد فيها عيبا أعاد السلعة، وإلا فالبيع صحيح. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار. يعني فالحديث مداره على عبد الله بن دينار، ورواه عن عبد الله بن دينار عدد، لكن عبد الله بن دينار يرويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله، وليس في حديثهما. فكان إذا بايع يقول لا خيابة، يعني الأصل أنه يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يشترط لنفسه عند البيع ويقول لا خلابه. فهم لم يذكروا هذا التفصيل مع أنه ثابت في أصل الحديث. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب من يخدع في البيع. قوله: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة. وكان إذا بايع يقول لا خيابة، يعني بدلا من اللام يبدلها ياء فيقول لا خيابة أو لا خيابة. نعم. أما وهما بمعنى واحد. لأنه كان ألفت لا يستطيع أن ينطق الحرف. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم فقل لا خلابة، هو بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام والباء الموحدة. خلابة. نعم. نعم. وقوله: وكان إذا بايع قال لا خيابة، هو بياء مثنات بدلا من اللام. بدل اللام. نعم. نعم. هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي عياض رحمه الله: ورواه بعضهم لا خيانة بالنون، وبعضهم يعني قال لا خيانة. نعم. المعنى واحد، الخلابة والخيانة بمعنى لا عيب، لا خيانة في البيع. وبعضهم يرى أن هذا من باب التصحيف أو من باب التحريف. نعم. قال القاضي: ورواه بعضهم لا خيانة بالنون، قال وهو تصحيف. قال: ووقع في بعض الروايات في غير مسلم خذابة بالذال المعجمة. لا خذابة. نعم. بالذال المعجمة. المعجمة أخت الدال. نعم. والصواب الأول الذي هو لا خلابة. نعم. قال: وكان الرجل ألثغ فكان يقولها هكذا، ولا يمكنه أن يقول لا خلابة. ومعنى لا خلابة لا خديعة، أي لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك. وهذا الرجل هو حبان بفتح الحاء. قال: وهذا الصحابي رضوان الله عليه الذي كان علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو حبان ابن قيس ابن منقذ. حباذ بن منقذ. نعم. ابن منقذ. نعم. ابن عم الأنصار. كان رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فأصيب في رأسه بحجر مأمومة، فأثرت على نطقه وأثرت على تصرفه، فكان إذا بايع يخدع في البيع. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا خلابة. نعم. قال: وهذا الرجل هو حبان بفتح الحاء والباء الموحدة ابن منقذ. نعم. ابن منقذ. نعم. ابن عمرو الأنصاري والد يحيى وواسع بن يعني حبان. له ولدان. نعم. يحيى وواسع. نعم. والدهما. نعم. وواسع ابني حبان شهد أحدا، وقيل بل هو والده، يعني أنهما من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ما دام شهد أحدا. نعم. وقيل بل هو ووالده منقذ بن عمرو، وكان قد بلغ 130 سنة، يعني عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام. والمدة التي قضياها في الجاهلية طويلة، حيث توفي الواحد منهم وعمره 130 سنة. نعم. قال: وكان قد سج في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحصون بحجر. يعني أصابه حجر من حصن من الحصون التي كانت يعني يمرون بها أثناء الحرب. فأصابته في رأسه مأمومة فتغير. والمأمومة نوع من أنواع الجروح. وهي التي يقدر فيها ديتها بثلث الدية. قال فتغير بها لسانه وعقله. تغير فيها لسانه وعقله بحيث ما كان يحسن النطق وما كان يحسن التصرف. قال لكن لم يخرج عن التمييز. يعني عنده شيء من التمييز يستطيع أن يبيع ويشتري. إلا أنه ما عنده العمق في التفكير. قال وذكر الدارقطني أنه كان ضريرا. يعني أنه عميا. والظاهر أن هذا كان يعني بعد الحادثة. لأنه كان قبل الحادثة يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج معه في الحرب. قال وقد جاء في رواية ليست بثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول الخيار 3 أيام في كل سلعة يبتاعها. يعني هذه الزيادة يرى بعض أهل العلم أنها ليست بثابتة. ويرى أنها لو ثبتت فهي تكون واقعة عين خاصة به دون غيره من أمثاله. قال واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقه وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها. يعني الأصل أنهم يتبايعون وكل يبرز اجتهاده ويبحث ويتأكد من سلامة البيع. فلو وقع شيء من الغبن فالبيع يمضي. لكن الكثير من أهل العلم على أن هذا الغبن يعني درجات. إن كان غبنا يسيرا فلا بأس. أما إذا بلغ الغبن ثلث القيمة فله أن يرد البيع بخيار العيب. والغبن نوع من أنواع العيب. قال سواء قلت أم كثرت. يعني قل الغبن أو كثر. قال وهذا مذهب الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله وآخرين وهي أصح الروايتين عن مالك. وقال البغداديون من المالكية للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة. يعني أنه متى ما أحس بالغبن فله خيار العيب أن يأخذ به. قال فإن كان دونه فلا. يعني إن كان دون الثلث الغبن أقل من الثلث فالبيع يمضي وليس له حق الخيار ما لم يشترطه. قال والصحيح الأول لأنه يعني أنه لا ليس له الخيار. قال لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار. وإنما قال له قل لا خلابة أي لا خديعة. ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار. ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها فلا تتعدى منه إلى غيره إلا بدليل، والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. بعد هذا الباب انتقل المؤلف رحمه الله الإمام مسلم رحمه الله إلى ذكر الأحاديث المتعلقة ببيع الثمار. والمراد بالثمار يعني ما يباع في أول نضجه ويشترط بقاؤه على شجره لكي يقطف شيئا فشيء إلى أن ينتهي. وقد كان الناس يتبايعون في الثمار التمر والزبيب وغيرهما من الفواكه ويشترطون بقاء الثمرة على الشجرة في أمها وتؤخذ منها بحيث يأكلون منها رطبا ويأكلون منها زهوا ويأكلون منها تمرا إلى أن يجد التمر. وهذه المبايعة اشتهرت فيما بينهم وشرط لها شروط، من أبرزها أنه لا يتم البيع إلا إذا بدت الثمرة صلاحها، إلا إذا بدأ صلاح التمر بأن يزهو البشر ويزهو التمر، يتحول لونه من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر، يحمر أو يصفر وتدب فيه الحلاوة. وهذا ما يشترط في العنب لأن يحلو، لأنه بهذه المرحلة يكون قد تجاوز مرحلة الخطورة وتجاوز مرحلة العطب واتضح نوع الثمر وعرف شكله، لذلك أجازوا بيعه في هذه المرحلة. إذا احمر أو اصفر الرطب التمر الزهو أو سرت الحلاوة في غيره من الثمر كالعنب جاز بيعه على أن يبقى على الشجر إلى أن يجد، لأنه يؤخذ منه الرطب ويؤخذ منه الزهو ويؤخذ منه التمر، أما قبل ذلك فلا يجوز بيعه. نعم. قال لحظة يا طيب ايش عندك؟ وأن ليه؟ يعني هو يقول انه الأصل في البيع يحدث فيه المغابنة، لأن كل واحد من البيعين حريص على أن يبيع ما عنده من سلعة، وعلى المشتري أن يتفحص البيع، وإن كان هذا ظاهره يتعارض مع ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع، بل أخبر أن البركة تنزع إذا كان كل من المشتري والبائع عالمين بالغبن، عالمين بالعيب. فكونه لم يبطل البيع ولم يجعل لي أحدهما الخيار. هذا الذي حمل من قال بأن البيع إذا كان فيه غبن فالبيع صحيح ويمضي. ومنهم من اشترط في ذلك في حدود الثلث، ومنهم من أثبت للمتضرر الخيار. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها، يعني عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها. وبدو الصلاح يكون بتغير اللون بالصفرة أو بالحمرة. نعم، لأنه مع تغير اللون تدب الحلاوة في التمر ويصير مقبولا في الأكل. نعم. نهى البائع والمبتاع، يعني نهى كل من المشتري والبائع. نعم. لأن البائع من يعطي الثمرة ويأخذ المال، والمبتاع من يدفع المال ويأخذ الثمرة، فكل منهما منهي أن يبيع حتى يبدو الصلاح. وبدو الصلاح يكون بوجود هذا النوع من اللون ومن الحلاوة في بعض الثمر، ولا يلزم أن يكون في كل الشجر وأن يكون في كل الثمر، وإنما إذا وجد شيء منه في البستان وشيء منه في الزرع جاز بيع الباقي. نعم. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل الحديث الماضي، نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير علي بن حرف حجر السعدي علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. ومعنى يزهو يعني يتحول ثمره إلى زهو، والزهو هو متى ما تغير اللون إما إلى الصفرة وإما إلى الحمرة. نعم. وعن السنبل حتى يبيض. وعن السنبل المراد به يعني البر والقمح، حتى يبيض تبيض السنبلة. لأنها متى بيضت السنبلة معناها انعقد وتكون القمح وأصبح صالحا للاستعمال. نعم. ويأمن العاهة، وبهذا تؤمن العاهة في الغالب. نهى البائع والمشتري، فلا البائع يقدم على الشراء قبل الزهو، ولا المشتري يقدم على الشراء قبل ذلك، حتى يطمئن كل من البائع والمشتري لسلامة بيعه. نعم. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال يبدو صلاحه حمرته وصخرته. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده. يعني لم يذكر مسألة الصفرة والحمرة أو أنه ذهاب العاهة، لأن هذا غالبا ما يأتي بعد الصفرة والحمرة. يعني قبل الصفرة والحمرة قد يكون هناك نوع من البلاء يصيب الثمر، لكن متى احمر الثمر أو الصفر قلت الآفة، ولذلك جاز البيع على اعتبار الأغلب. قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب. نعم. قال هذا يؤكد أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح إلا إذا كانت بنية القطع. أيوة. يعني كأن يشتري إنسان بثمرة بنية أن يقطعها في الحين، فهذا البيع جائز. أما أن يشتريها ويرقيها على رأس الشجر إلى أن يأخذها ثمرة كاملة فلا يجوز إلا بعد أن يبدو صلاحها. نعم. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم. هذا إذا لم يشترط قطعه. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته، يعني العاهة التي قد تلحق التمرة وذلك قبل بدو قبل اصفراره او احمراره. نعم. لانه في الغالب اذا احمر او اصفر ذهبت عاهته. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. لا. والمعنى واحد. نعم. وكل هذه روايات يتابع بعضها بعضا. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النفيلي قال حدثنا أبو عاصم حاء قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه. نعم. يعني حتى يطيف ويؤكل منه عندئذ يجوز بيعه أو يوكل وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحزر يعني يفرز بحيث أنه يستطاع أن يخرج منه المستوي منه والصالح للأكل مما ليس كذلك. قال وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري حاء قال وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وكما قلنا أن هذا النهي متعلق ببقاء التمر على الشجر. ما إذا اشتراه ليقطعه ويأخذه في حينه فلا بأس. وعن بيع الثمر بالتمر نهى عن بيع الثمر بالتمر وهذا جاء في روايات أخرى نهى عن بيع الرطب بالتمر وهذا ما يسمى بالمزابنة وهي أن يبيع الرطب بالتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك نهى عنه فسئل عن سبب النهي فقال أينقص الرطب إذا جف فقيل نعم قال إذن فلا لأن هذا يؤدي إلى الربا لأن الرطب إذا جف وصار تمرا نقص في حجمه فلو باعه رطبا بتمر كيلا أو وزنا باع ربا وهو ربا الفضل فنهي عن بيع الرطب بالتمر وهكذا العنب بالزبيب حتى يتساويا في الجفاف ويكونان تمرا أو زبيبا وعندئذ يجوز البيع كيلا بكيل مثلا بمثل يدا بيد. أما إذا اختلف الأمر عن ذلك فنهي عن بيع الرطب بالتمر لأنه يؤدي إلى بيع الربا، والشارع نهى عن التبايع بالربا. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وحدثنا زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته: أن تباع بخرصها. العرايا هذا نوع مستثنى في البيع، وأصل العرايا أن يهب الرجل غيره نخلة في بستانه ليأكل منها رطبا، لأنه قد لا يجد الرطب، ثم هو يتأذى بدخول هذا الرجل على بستانه، لأنه ربما تردد وربما دخل في غير الوقت المناسب وربما أضر بدخوله غيره، فعندئذ أذن له الشارع أن يشتري منه هذا الرطب الذي على النخلة بتمر مثله، لكن لا بد من خرص هذا الرطب وتقديره تمرا، وعندئذ له أن يبيعه مثلا بمثل. هذا ما يسمى ببيع العرايا. وبيع العرية يشترط فيه أن لا تكون كثيرة بحيث لا تتجاوز 5 أوسق، فإن زادت على 5 أوسق لا يصح البيع. وبشرط الخرص تقدر وهي رطب بقدرها وهي تمر، فيدفع له مقدار خرصها تمرا، وهذا قد يكون أيضا بسبب التعجل، يعني يأتي شخص إلى بلد وإلى إنسان عنده بستان وحائط فيمنحه نخلة، يعني ثمر النخل، وقد يكون هذا الثمر لا يزال رطبا وهو يريد أخذه معه لأنه مسافر فرضا، ولو قطعه له رطبا لا أفسد عليه رطبه، لأن الرطب لا يصبر بعد قطعه المدة المطلوبة، فيخرصه له ويقدره تمرا ويدفع له مقداره تمرا يمكن حمله معه، ويكون نفعه وهو تمر خير من بقائه أو خير من قطعه رطبا. فلهذه الأسباب إما أن يتأذى صاحب النخل بدخول هذا الأجنبي عليه وتردده لأخذه الرطب، وإما أن يكون صاحب العرية محتاجا إلى تمره لينقله معه، فرخص له أن يبيعه بخرصه وإعطائه تمرا وإعطائه تمرا. هذا بيع العرية، وسنكمل درس شرحها إن شاء الله في درس قديم. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.